السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهد الكرام في هذا اللقاء الجديد بحمد الله عز وجل، ولا زلنا وإياكم في هذه الدروس وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرتان من كبائر الذنوب، أعاذنا الله وإياكم من جميع الكبائر. الكبيرة الأولى شهادة الزور. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس لعظم هذا الأمر فأخذ يكررها: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليته سكت، أي شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم مما نزل به من الهم والحزن عندما ويعني الاهتمام البالغ عندما ذكر هذه الكبيرة التي لها من العواقب السيئة الوخيمة المدمرة على المجتمعات الذي لا يكاد أن يحصى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في كلامه الجميل وهو يبين عاقبة الزور وشهادة الزور، قال: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، يعني الذي يشهد الزور قد ارتكب معاص متعددة ظلمات بعضها فوق بعض. قال: أحدها، المصيبة الأولى التي ارتكبها شاهد الزور، الكذب والافتراء، تغيير وتبديل للحقائق، كذب، تدليس. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الثاني، العظيمة الثانية أو المصيبة الثانية التي ارتكبها شاهد الزور، أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. مصيبة، هو عندما شهد هذا المجرم شاهد الزور، عندما شهد بهذه الشهادة المكذوبة، ما الذي جرى؟ الذي جرى وقع الضرر على إنسان بريء، وبحسب هذه القضية وبحسب هذه الشهادة وبحسب هذه المشكلة المفترى على هذا البريء والتي أكدها عليه هذا الفاجر المجرم شاهد الزور، فإما أن يؤخذ ماله، وإما أن يستباح عرضه، وإما أن تستباح روحه ودمه، كل ذلك بسبب شهادة الزور. الثالثة من المصائب التي يقترفها شاهد الزور، المصيبة الثالثة، أنه ظلم الذي شهد له، كما أن شاهد الزور يظلم المشهود عليه، كذلك هو يظلم في حقيقة الأمر من شهد له. هو يظن أنه ينفع من شهد له، لكنه في حقيقة الأمر هو لا ينفعه، بل هو يضره. كيف يضره؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: بأن ساق إليه المال الحرام الذي أخذه من أخيه بغير حق، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد نهى، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكلوا المال بالباطل هذه من أعظم ثمرات شهادة الزور والعياذ بالله، تقتطع هذا الحق من هذا البريء وتعطيه لذلك الرجل الآخر الظالم، كل ذلك بسبب هذا المجرم الآثم شاهد الزور. شهادة الزور يظن بعض الناس أنها فقط تتعلق بالمحاكم والقضايا والخصومات، هذا صحيح، يعني هي أغلب ما تكون في هذه الأجواء، وفي هذه الأطر في قضية المخاصمة والقضايا والمشاكل وما إلى ذلك. ولكن شهادة الزور أشمل، لها جوانب أخرى وصور متعددة، منها مثلا أن يزكي الإنسان شخصا معين ليس أهلا للتزكية، أن يزكيه في الزواج، أن يزكيه في العمل، أن يزكيه في أي أمر ما. يأتيه رجل يقول له: يا أخي إن فلانا تقدم لخطبة موليتي، لخطبة أختي ابنتي موليتي، وأنت تعرفه، ما هو رأيك في هذا الرجل؟ بعض الناس يعتقد، يعني يتحرج، يتأثم، يقول: يا أخي لا أخاف أن تكون هذه غيبة. لا، ما هي غيبة، بل هذه غيبة واجبة. يعني لا نقول غيبة جائزة، غيبة واجبة، لأن هذا الرجل الآن جاءك واستنصحك، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا استنصحه، وإذا لم ينصح له كانت هذه خيانة، سيعاقب عليه في ذلك اليوم العظيم. إذن هذه غيبة واجبة، يجب عليك أن تبين ما تعرفه في ذلك الرجل إن كان خيرا أو شرا. لا تقول له: والله الله يستر عليه، إيه إن شاء الله زين، ماشي حاله. يعني تلبس وتجعل هذا السائل وهذا المستفصل وهذا المستنصح طالب النصيحة منك تجعله في تدليس وفي عماية، تعيم المسألة، تضيعها. أو بعض الناس يقول: يا أخي كلنا يعني عندنا أخطاء وكلنا مقصرين، وإن شاء الله أنا زين. طيب، والده رجل صالح، أمه امرأة صالح، يا أخي أنا أسألك عن هو الذي سيقوم بالزواج من ابنتي، ليس أبوه وليست أمه، هذا مهم، لكن بالدرجة الأولى سؤالي عنه هو، لم أسألك عن أبيه أو عن أمه أو عن جاره أو عن، أسألك عنه هو. فبعض الناس يلبس عليه الشيطان الرجيم، يقول: لا تحط بالك ترغيبة هذه، أو يقول له مثلا: عليك أن توفق، يا بخت كما يقولون من وفق بين رأسين في الحلال. لا، هذا ليس توفيق، هذا تدمير، تلفيق، غش، خداع. عليك أن تبين ما فيه بالمعروف. ويمكنك يعني إذا يعني كنت متحرجا وتظن أنك يعني يكفيك أن تبين ما فيه بأدنى عبارة، هذا طيب. يعني مثلا سألك هذا الرجل: يا أخي إيش رأيك بفلان؟ ما في داعي تعطي التفصيل، وش سوى وين راح، وتذكر له كل جريمة فعلها. إذا دعت الحاجة قل، لكن إذا لم تدعو الحاجة ممكن تقول لا والله يا أخي ما أنصحك، ابتعد عن هذا الرجل، لو عندي بنت ما زوجتها هي. خلاص، مثل هذه العبارات يفهم هذا الرجل الذي طلب منك النصح والبيان وبيان حال هذا الرجل أنه يصرف النظر عن هذا الرجل. أما إذا وجدت منه إصرار ولا زال متعلقا، لا، هنا دعت الحاجة، بين له، قل: يا أخي هذا فعل كذا وكذا، هذا كان يفعل كذا وكذا، وهو مقيم على هذه الأمور، لا يزال لم يتب منها، بين له التفصيل، هنا لا حرج، بل هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فبعض الناس يقع في الزور وفي شاذة الزور من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم، بل يظن أن ما يفعله هو الصلاح والخير بأن يلبس. وما أكثر، وللأسف ما أكثر ما تقع النساء في مثل هذه الجريمة. الأمر ليس خاص في الرجال، أيضا في النساء، وخصوصا في مجال الزواج. تأتي أم الخاطب وتسأل فلانة: والله إحنا تقدمنا لآل فلان، نريد ابنتهم، إيش رأيكم؟ تتعرفونهم؟ تقول: بنت ماكو عليها، جمال وكمال وأخلاق ومطيعة واقتصادية، زين، يعني بنت أبد لو يصير تتولى خلافة المسلمين كان بايعناها. فخلاص، هنا تقول الأم، أم الخاطب: هذه حسنة الدنيا، خذها على بركة الله. وحتى إذا كان الخاطب في نفس الشيء تقول: لا، شلون، إن أنا فلان يعرفون، مزكوها ومدحوها، وكل كلام كذب ودجل وشهادة زور. وجد البنت على خلاف ما وصفت، قالوا شعر طويل شعر قصير، قالوا بيضاء طلعت سمراء، طويلة قصيرة، نحيفة بدينة، تدليس تلبيس زور الذي حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك في مجال العمل، شخص مثلا تقدم رجل أو امرأة، تقدم شخص لنيل وظيفة، فجاءك هذا صاحب العمل الشركة، قال تعال فلان تعرف أنت كان يشتغل عندك قبل، شو رأيك فيه؟ والله يا أخي ونعم الموظف، رجل أمين، رجل يداوم مثل الساعة، اضبط وقتك على دوامه، زكاه. طيب لماذا تزكي وأنت تعرف؟ يقولك يا أخي لا حرام، قطع الأرقاب، قطع الرؤوس ولا قطع الفلوس، ما يجوز قطع الأرزاق. طيب أنت الآن كالمستجير من الرمضاء بالنار، أنت فررت من أمر تظن أنك أنه محرم وهو ليس محرم أصلا، لست أنت الرزاق، الرزاق الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنت فررت من شيء وقعت في شيء أعظم منه، فررت من أمر هو لا يجب عليك أصلا، لست مسؤولا عن رزقه، رزقه عند ربي سبحانه وتعالى، ووقعت في كبيرة أنك خدعت هذا الذي سألك، زورت الكلام، وقعت في شهادة الزور. لذلك نقول أيها الأحباب الكرام لنحذر من هذا الذم، وعلينا ألا نتساهل ولا تأخذنا في الله لومة لائم، أن نقول كلمة الحق ولو على أنفسنا. الكبيرة الثانية في هذا اللقاء، وهي كبيرة عظيمة وكبيرة يعني فعل خبيث وفعل سيء وفعل مقزز، حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا أظن أن عاقلا يقر هذه الكبيرة وهذا الفعل الشنيع، لا أظن أن عاقلا أو صاحب فطرة سوية يقر مثل هذه الكبيرة، ألا وهي فعل قوم لوط، عمل قوم لوط الذي يسميه يعني بعض الناس وحتى في كتب أهل العلم يوصف باللواط، وقد تحفظ بعض أهل العلم على هذه الكلمة، قالوا ليس من الصواب أن تسمى هذه الفعل النكراء، إتيان الذكر الذكر أو إتيان الرجل المرأة في دبرها والعياذ بالله، لا يناسب وليس صحيحا لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع أن تسمى لواطا. لماذا؟ قالوا أما من حيث اللغة فاللواط، كلمة لواط مصدر لاطة، لاطة يلوط لواطا، لاطة في اللغة العربية يعني أصلح، ولذلك إذا أصلح الإنسان حوضه، إذا أصلح الإنسان يعني أمرا عنده يقال له لاط فلان الإناء مثلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر رجل تقوم عليه الساعة قال ورجل يلوط حوضه، يلوط حوضه يعني يصلح حوضه، فهذا من حيث اللغة العربية، اللواط مصدر لاطة، ولاطة يعني أصلح، وأين الإصلاح من هذه الجريمة الشنعاء القبيحة؟ أيضا من حيث الشرع قالوا اللواط، كلمة لواط نسبة إلى لوط عليه السلام، كيف تنسب هذه الجريمة النكراء وهذه الفاحشة القبيحة التي تتنزه عنها البهائم؟ ما رأينا أكرمكم الله والعفو بهذه الكلمة، ما رأينا حمارا يركب حمارا ولا كلبا يركب كلبا، ولكن الحمر البشرية والكلاب البشرية التي انتكست فطرهم يفعلون هذه الأمور التي تتنزه وتترفع عنها البهائم. فكيف تنسب هذه الفعلة النكراء الشنيعة التي عاش نبي الله الكريم لوط عليه السلام يحاربها عليه السلام، كيف تنسب إليه؟ تقول لواط نسبة إلى لوط، لذلك هذا هو الصحيح، أن هذه الكلمة أو هذه العفو الجريمة جريمة إتيان الذكر للذكر أو إتيان المرأة من دبرها والعياذ بالله لا تسمى لوطن، لأنها هذه التسمية لا تصح لا لغة ولا شرعا، إنما الصواب أن تسمى عمل قوم لوط، عمل قوم لوط، أو بعضهم يسميها بالسدومية، يسميها بالسدومية نسبة إلى قرية سدوم، لأن قوم لوط كانوا في قرى سدوم الموجودة على البحر الميت في القصة المعروفة، فبعضهم ينسبها إلى هذه القرية وإلى أهلها يقولون السدومية، فتسميتها بالسدومية أحسن. وأظن هذه التسمية أيضا حتى يعني ذكر بعض الإخوة أنه قرأها في أحد الكتب في اللغة الإنجليزية تسمى أيضا بالسدومية، فلو سميت بالسدومية أو تسمى بعمل قوم لوط هذا هو الأصوب والأحسن والأكمل حقيقة، ولا تسمى باللواط نظرا لوجود هذا المحظور الشرعي فيها. يقول الله تبارك وتعالى في بيان هذه الجريمة القبيحة، قال: أتأتون الذكران، على لسان لوط عليه السلام وهو يخاطب قومه، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه الإمام الترمذي وغيره، قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأيضا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال الإمام الذهبي هذا إسناده حسن. إذن هنا يعني إذا ثبت هذا الحديث وحسن إسناده كما حسنه الإمام الذهبي رحمه الله، فيه دليل على تسمية هذه الفعلة كما ذكرت لكم لا تسمى باللواط إنما تسمى بعمل قوم لوط. الصحابة والعلماء متفقون فيما أعلم وفوق كل ذي علم عليم، متفقون على أن من فعل هذا الفعل الشنيع ومن فعل به أنه يقتل الفاعل والمفعول، لهذا الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به. ولكنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمة الله على علمائنا اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال يحد يضرب، يعني حده كحد الزاني المحصن، يعني رجم يرجم قياسا على الزنا، وبعضهم وهو اختيار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يلقى من جبل، يعني ينظر إلى شاهق كجبل أو بناء كبير طويل مرتفع، يؤخذ هذا الفاعل والمفعول ويلقى من هذا الشاهق ثم يتبع الحجارة، قال كما فعل الله سبحانه وتعالى بقرى سدوم أنه أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قرى سدوم جميعها، هذه القرى المجرمة التي كانت تفعل هذه الجريمة النكراء إتيان الذكران من العالمين، رفعهم بطرف جناحه عليه السلام جبريل الروح الأمين، رفعهم حتى بلغ بهم إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلب هذه القرى وضربها ضربة شديدة في الأرض ثم أتبعها بالحجارة كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فحقيقة هذه فعلة قبيحة وجريمة نكراء تتقزز منها الأبدان وتنفر منها الفطر السوية، وللأسف قد دب هذا الداء وهذه الجريمة النكراء إلى بعض المسلمين، فيعني الإنسان قد يكون محرج في مثل هذا الكلام أن يقوله، ولكن هذا واقع، تجد أن بعض الناس يعني يفعلون هذا الأمر والعياذ بالله حتى مع زوجاتهم، وهذا الأمر محرم ولا يجوز، ويتمسكون ببعض الفتاوى الشاذة وبعض الأقوال الشاذة هنا وهناك التي حقيقة لا تنبني على دليل صحيح ولا على سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أثارة من العلماء الذين يعني يعتبرون في الفتية، بل الدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة قائم على تحريم هذه الجريمة النكراء لما لها من أضرار وخيمة سيئة على الإنسان، على الفاعل وعلى المفعول به. نسأل الله السلامة والعافية. ختاما في هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.